بعد أن تكلم على شروط العاقد انتقل على الشروط، شروط المعقود عليه وهو المبيع، فذكر أنه لا بد من طهارة العين والانتفاع، فلا يصح أن يشتري الإنسان شيئا لا فائدة منه ولا ينتفع بمثله. الأمر الثالث ملكية العاقد له، فلا يصح أن يبيع الإنسان ما لا يملكه. الرابع القدرة على التسليم. الخامس العلم به. السادس كون المبيع مقبوضا. وتفصيل ذلك، ذكر الشرط الأول طهارة العين، وقلنا معنى طهارة العين أن يكون المبيع طاهر، وفرق بين طاهر العين وبين الطاهر الذي عليه نجاسة، فالطاهر الذي عليه نجاسة لا خلاف في جواز بيعه. ومعنى نجس العين مثل الخنزير، نجس العين، عينه نجس، وإن غسل مرات ومرات ومرات فهو نجس. كذلك العذرة نجسة لا يجوز بيعها. كذلك الكلب نجس ولا يجوز بيعه لأنه ليس طاهرا وعينه نجسة، وقد يكون الشيء طاهر وعليه نجاسة. مثال ذلك الإنسان، الإنسان طاهر، دلالة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه كان على جنابة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، وأبو هريرة يظن أن الإنسان الجنب نجس، فانخنف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توارى منه وتخبأ، ثم لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيته فاغتسل، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين كنت يا أبا هر؟ قال كنت على جنابة، فقال إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن طاهر، هو طاهر في حياته وبعد مماته طاهر، لكن هذا الطاهر قد تكون عليه نجاسة، قد يمسك النجاسة بيده، قد تكون هناك نجاسة على ثوبه، تكون هناك النجاسة على ثوبه. فلو فرضنا كذلك أن شيئا طاهر عليه نجاسة يجوز بيعه، يجوز بيعه، وقد يكون الطاهر اختلط بنجاسة فتنجس، يجوز بيعه أو لا يجوز؟ هو طاهر لكنه تنجس، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه لم يبق على طهارته. نحن نتكلم عن الطاهر الذي عليه نجاسة، تستطيع أن تزيل النجاسة فبقي على أصله وهو ماذا؟ الطهارة. لكن لو عندنا لبن اختلطت به نجاسة صار ماذا؟ صار نجسا. هل تستطيع أن تفرق الآن وأن تعيد اللبن إلى أصله على طهوريته؟ لا تستطيع. إذن لا يجوز بيعه في هذه الحالة، لا يجوز بيعه. إذن معنى قول المؤلف أن يكون طاهر العين أي طاهر الذات، أصله طاهر، أما إذا كان نجسا فلا يجوز بيعه. ما هو دليله؟ دليل العلماء بالاتفاق لا يجوز بيع النجس، هذا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك، لكن هذا على سبيل الإجمال، باب التفصيل سيأتي أن هناك ما اختلف فيه العلماء. قال من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن الخمر والميسر، الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس. فقال هو حرام، فقال هو حرام. هذا الدليل هو دليل العلماء في حرمة بيع النجس. فإذا نظرنا في الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أولا الخمر، هناك خلاف بين أهل العلم في نجاسة الخمر، جمهور العلماء يذهبون إلى النجاسة، أن الخمر نجسة، نجاسة حسية، ومعنى قول حسية بمعنى إذا نزلت على ثيابك وجب عليك أن تغسل الثياب منها، إذا أمسكتها بيدك وجب أن تغسل يديك أو يدك من الخمر لأنها نجسة. هذا قول جمهور العلماء باستثناء الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، له رواية بعدم النجاسة. دليل القائلين بنجاسة الخمر قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا: حرم الله تعالى الخمر وأمر باجتنابها ولم يفصل بين انتفاع وبين شرب بين بيع وشراء، قال فاجتنبوه. وقال: إنها رجس، والرجس هو النجس. قالوا: والله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم، نعم، قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا: كذلك ذكر الله تعالى الرجس وهو النجس. وجاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: قم فنادي في الناس إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية فإنها رجس. كذلك بمعنى ماذا؟ نجس. وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجتي فقال: ائتني بثلاثة أحجار. فأتاه عبد الله بن مسعود بحجرين وروثة فألقاها وقال: إنها رجس، وفي رواية رجس. والرجس والرجس والنجس. إذن قالوا: هذه الأدلة التي جاءت في تحريم الخمر دلت على نجاسة الخمر، وهي نجاسة حسية، نجاسة حسية. هذا قول الجمهور. أما عن الفريق الآخر قالوا: لا، تحريم الخمر لا لنجاستها الحسية وإنما لنجاستها المعنوية، فهي تخرج الإنسان عن طوره وعن عقله. فالإنسان العاقل إذا سكر وإذا شرب الخمر فإنه يقع حاله كحال المجنون، ويقع في الحرام وفيما حرم الله تعالى من حيث لا يشعر. والشريعة جاءت لإكمال مصالح المسلمين، وما يؤدي إلى إكمال تلك المصالح. وشرب الخمر يفسد أحوال المسلمين ويفسد على الإنسان في ذاته وفي بيته وفي أهله وفي مجتمعه، ولذلك حرمت الخمر. قالوا: أما هذه الأدلة الدالة على حرمة الخمر فهي أدلة صريحة لكن لا تدل على نجاستها النجاسة الحسية، وإنما هي نجسة نجاسة معنوية. ما معنى نجسة نجاسة معنوية؟ معناه أنها نجسة لما تؤديه من رفع وغياب عقل الإنسان لهذه العلة، هي نجسة ولأنها من عمل الشيطان، ولكن حكمها ليس بالنجاسة الحسية كالعذرة والبول إلى آخره. قال: ودليل ذلك الآية، قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا أن الله تعالى جمع الخمر مع الأنصاب والأزلام والأصنام، فإذا نظرنا في النصب والأنصاب التي يجعل الكفار عليها ما يذبحونه وما يقدمونه لآلهتهم، هذا ليست بنجسة نجاسة حسية. كذلك الميسر ولعب القمار ليس نجسا نجاسة حسية. كذلك الأزلام وهي العيدان التي كان الكفار يكتبون عليها: اخرج او لا تخرج، افعل او لا تفعل، ويجعلونهم في قدح، فاذا اراد احدهم ان يسافر ادارها ثم رفع عودا، فاذا قال اخرج خرج. هل هذه نجسة؟ العلماء على عدم نجاستها النجاسة الحسية. قالوا: وثيقة الخمر في نفس هذا السياق، ولم يحكم على هذه الأنواع الثلاث بالنجاسة الحسية، وكذلك الخمر هي نجاسة معنوية. قالوا أيضا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل تحريم الخمر وذهب أنس إلى أبي طلحة وكان يسقي الناس فأخبر بتحريم الخمر، أراقها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سكك المدينة كما في صحيح مسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم حرم إراقة النجاسة في طرق الناس وفي موارد مياههم لما يقع من الإيذاء على الناس، فكونهم أراقوها دليل على عدم النجاسة. قالوا من الأدلة كذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل براوية من خمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني جئتك بهذه الراوية، فقال أما علمت بتحريمها؟ فجاء رجل فسار هذا الرجل، أخذه على جنب وقال له بعها انتفع بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لك؟ قال لي انتفع بها بعها. قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فقام الرجل إلى فوهة الراوية القربة التي معه أو الثقاء الذي معه، ففك هذا الوكاء والحبل الذي يربط به فوهة القربة وسكب الخمر على الأرض. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لا تؤذنا بهذه النجاسة، أو اسكبها بعيدا، إلقها بعيدا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه نقطة. نقطة أخرى، لم يقل له اغسل هذه الراوية. الرجل لم يعلم أصلا بتحريم الخمر، فهل سيعلم أنها نجسة ويحتاج الوعاء إلى غسل؟ لا يعلم. فإذا كان لا يعلم كان من باب أولى لعدم جواز تأخير البيان في حقه صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة أن يقول له ماذا؟ اغسل الراوية أو اغسل القربة التي معك. بدلالة لما نزل تحريم الحمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة القدور، كانت لحوم الحمر تفور على النار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذه؟ قال لحوم الحمر الأهلية الإنسية. فأمر أبا طلحة إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الإنسية فأهرقوها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل القدور. فكما أنه أمر بغسل القدور لنجاستها، كانت لو كانت الخمر نجسة النجاسة الحسية لأمر بغسل كذلك الراوية. إذن فالراجح عند العلماء، والراجح خلافا للجمهور، أن النجاسة هي نجاسة معنوية وليست بالنجاسة الحسية. وهنا يتفرع الكلام، لذلك أحد الإخوان سأل قبل قليل قال إذا كانت الخمر محرمة فما حكم الكحول؟ الكحول مادة استخرجها الناس من قصب السكر ومن قشور الحمضيات كالبرتقال والليمون، وهذه المادة هي مادة سامة أصلا ولا تسكر إلا بإضافات وأمور معملية، يخرج المشتقات معينة إلى آخره، ثم تستعمل بعد ذلك في السكر والإسكار. إذا اتفقنا الآن أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية، وإنما نجاستها هي النجاسة المعنوية، فالتحريم لعلة الإسكار وليس التحريم لماذا؟ للنجاسة. تحريم لعلة الإسكار وللمضار الشديدة التي تأتي على المسلمين من جرائها وليس على النجاسة. طيب ننتقل بالبحث إلى الأمور المعاصرة. اليوم الكحول استعمل في أمور كثيرة، سواء في الطب أو في المعامل أو في أدوية معينة، يستعمل كذلك في الخرائط وفي الرسم وفي الأوراق، ويستعمل في العصور استعمالات كثيرة جدا، ومنها لعل هناك استعمالات تنفع المسلمين نفعا شديدا في تصنيع أسلحة أو إلى آخره. فما حكم هذه المادة؟ من أهل العلم من استدل بهذا النص وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لجابر وقال المسلمين ونهى وقال إن الله ورسوله ينهانكم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود وتصبح بها الناس. فقال هو حرام. وقع الخلاف بين العلماء قديما وقع حديثا كذلك، هل التحريم على الانتفاع أو التحريم على البيع؟ التحريم على الانتفاع أو التحريم على البيع؟ أكثر العلماء أن التحريم على الانتفاع، وذهب جماعة من أهل العلم أن التحريم على البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدر الحديث بقوله إن الله ورسوله ينهاكم عن بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، فعلل بعضهم بأن من هذه الأشياء ما ينتفع بها، فقالوا أرأيت شحوم الميتة؟ نحن ننتفع بشحوم الميتة، بطلاء السفن وبدهن الجلود، والناس يجعلونها في مواقيد ينتفعون بها للإضاءة. فقال هو حرام، هو حرام لا من باب الانتفاع، وإنما هو حرام، أي بيع هذه المحرمات حرام، وليس الانتفاع. ولا يشترط في الانتفاع لزوم البيع، قد يكون عند الإنسان ميتة ينتفع بشحمها هو، واضح؟ إذن لا يشترط من الانتفاع البيع. لكن نعود إلى قضية هذه الكحوليات، هذه الكحوليات لا يلزم منها الإسكار. صحيح البرتو أو الكحول من الناس من يستعمل في ذلك، لكن وجد أن هناك من هذه الأنواع ما يكون فيه المواد السامة فتخرج عن وصف الإسكار، ولا يستطيع إنسان أن يستعمله على ذاك الاستعمال المحرم. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال العلماء، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ليس المقصود أن القليل محرم في الاستعمال، وإنما هو حرام في الشرب، قليله وكثيره. لكن القليل إن أضيفت عليه إضافات فأخرجته عن وصف الإسكار وصار لا ينتفع به على الوصف المحرم، جاز به الانتفاع. ولذلك فخلاصة هذه المسألة أن المواد الكحولية أو الكحول الذي يستعمل في الناحية الطبية أو في بعض العلاجات والأدوية أو في غيرها من الاستعمالات التي يحتاج إليها المسلمون، إذا خرج عن وصف الإسكار وبيع لعدم الانتفاع به للإسكار، نحن لسنا في قضية البيع وإنما ما زلنا في الانتفاع، جاز الانتفاع به. وذلك أولا لأن الخمر لما حرمت لشربها، وهذه المادة لا تستعمل في الشرب، وإننا يستعملها مثلا أصحاب الدهانات في دهاناتهم، أو يستعملها الأطباء كذلك في تضميد الجروح أو في التعقيم إلى آخره، فعند ذلك يجوز الانتفاع به. إن الله حرم بيع الخمر والميتة، الميتة التي ماتت ونفقت، وبإجماع العلماء يحرم بيعها، وقد نقل هذا الإجماع الإمام ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه، تحريم بيع الميتة. لماذا؟ أولا لأنها ميتة لا ينتفع بها، فلا يقول إنسان ينتفع بها بالأكل لما يأتي من ورائها بمضرة شديدة. فهذه الميتة إما أن تموت بحتف أنفها، ماتت لمرض، ماتت لوباء فيها، فلو أكلها الإنسان تضرر بأكلها، وإما أن تكون قتلت فاحتبس فيها الدم بعد القتل، والدم إذا احتبس في العروق صارعت إليه الأمراض والبكتيريا إلى آخره، فيؤدي ذلك أيضا إلى مضرة الآكل. إذن لا نفع من الميتة. كذلك النجاسة، هي نجسة، الميتة نجسة، ودليل ذلك عندما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فقال ألا انتفعتم بإهابها بجلدها، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم من الميتة أكلها. إذن هي محرمة للنجاسة ومحرمة لعدم الانتفاع. هذه الميتة فيها خلاف من حيث الانتفاع بالأجزاء من شعر ومن عظم ومن قرون ومن جلد، وهذا ما نتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن العلماء يفرقون بين مأكول اللحم والذي لا يؤكل لحمه، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. يقول هنا الشارب للخمر متعمدا هل طلاقه يقع؟ نحن ذكرنا أن من شرب الخمر سواء متعمدا أو غير متعمد فالمتعمد يأثم ويحد بالجلد، وغير المتعمد أو المضطر أو المكره فهذا لا يأثم لوقوع الإكراه عليه، ولكنهما لا يحاسب على ما يقع منهما من تصرفات كبيع وطلاق وعقود. قال لو حلفت على رجل ولم يبر بالقسم فهل علي كفارة؟ الأصل استحباب الإبرار بالقسم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حض على ذلك، قال وإبرار المقسم. وأما الوجوب فلا يجب ولكن يستحب، فإن حلف عليك إنسان بطاعة فيجب عليك. حلف عليك إنسان تدخل إلى الصلاة والصلاة واجبة، يجب عليك أن تبر بقسمه، ويجب عليك أن تصلي للنص الوارد في وجوب الصلاة. وإن أقسم عليك في أمر مستحب فيستحب أن تبر بقسمه، وإن أقسم عليك بشيء محرم فلا يجوز أن تبر بقسمه، وإن أقسم عليك بأمر مباح فالأمر يعود إليك هل يضرك أو لا يضرك. إنسان أقسم عليك أن تأكل والأكل في هذا الوقت يشغلك عن عمل معين فلا يشترط أن تبر بقسمه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى رؤيا أو سئل عن رؤيا فقال أبو بكر وأراد أن يؤولها، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأول أبو بكر الرؤيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت في بعض وأخطأت في بعض، فقال أقسمت عليك أن تخبرني يعني ما هو الشيء الذي أخطأت فيه، فقال لا تقسم، ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبر بقسم. لكن نقول الأصل استحباب أن يبر الإنسان بقسم من أقسم عليه إذا كان ذلك في استطاعته وفي طاقته. نعم إيه نعم. يقول وهل عليه كفارة؟ نعم يكون عليه كفارة، إن أقسم إنسان على إنسان بيمين منعقدة وقد قصد اليمين ولم يبر المقسم عليه بالقسم فعليه كفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من نقابة الأطباء؟ أنا لا أدري طريقة نقابة الأطباء أو الكيفية التي يتعامل بها نقابة الأطباء، لكن المشهور في الأطباء والمهندسين والعمال والفلاحين وغيرهم أن مثل هذه الأمور أكثرها يكون غير موافق للشرع، فالنقابات تتعامل مع البنك والنقابات غير مالكة للسيارات، وإنما يأتي البنك إلى المؤسسة أو إلى النقابة فيعرض أن يشتري أو يذهب، تذهب النقابة إلى البنك في إرادة أن يمولهم البنك في شراء سيارات معينة من إحدى الشركات، فيقوم البنك بالتمويل ويفتح المجال للعملاء، فيأتي الإنسان فيقول أريد السيارة الفلانية فتشترى له السيارة بعد أن يتم التعاقد وتكتب الشيكات، فالبنك أولا غير مالك للسلعة وقد باع ما لا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. ثانيا البنك لا يضمن السيارات، والبائع لابد أن يضمن وأن يكون ضامنا فهو لا يضمن، إذن هذا بيع صوري. ثالثا يفرض البنك على العميل أو المؤسسة غرامة تأخير، وهذا في جميع البنوك الإسلام وغير الإسلام يفرض غرامة تأخير، وبإجماع العلماء فرض غرامة التأخير على الديون ربا، لأن هذا ربا النسيئة الذي نزل في تحريمه القرآن، إن تأخرت في سداد القسط الذي هو 2000 جنيه يكون 2100، فهذا ربا ولا يجوز. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.